أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول هل تشرع التعزية في السقط؟ أحسن الله عليكم. إن كان السقط تجاوز 4 أشهر فهذا يغسل يكفن يصلى عليه، ففي هذه الحالة يعزى لأنه نوع مصيبة ولأنه أيضا ميت فيعزى فيه، ولأن التعزية في الحقيقة ليست في الميت، التعزية في كل مصيبة. والحقيقة جاءت في هذا الباب في أنه من عزى مسلم بمصيبة، جاء في حديث الزمن مصيبة، فالتعزية ليست خاصة بالميت، التعزية حتى بالمصائب، لأنه من التوصية بالصبر والاحتساب. فلو أن إنسان أصيب في بدنه بمرض أو في ماله، تعزيته معنى أنك تقويه وتجمل حاله وتوصيه بالاحتساب وتثبته، فهذا أمر مطلوب. فإذا كان هذا في عموم المصائب، في خصوصها التي يحصل فيها شدة من باب أولى. ولو كانت هذه المصيبة أيضا خفيفة، فالتعزية نوع تذكير، لأنه ربما قد تكون قد يموت الإنسان ميت وقد لا يحصل له مثلا تألم، لأن الميت ربما يكون شد مرضه شدة عظيمة، فهو في الحقيقة يقول إن الموت ربما كان يعني أيسر في حقه، لأنه يجد من الآلام في حياته ما يجد، فلهذا لا يجد ذاك الحزن. لا، لكن على كل حال نوع مصيبة فالتعزية مشروعة، ثم هو في الحقيقة نوع تذكير، لأن أمر الموت أمر عظيم، تذكر حينما يأتي المعزون سواء يأتونه في داره أو يتصلون به أو يراسلونهم، فيتذكر أمر الموت والذي مات قريب منه من والديه أو من أولاده أو من إخوانه، فإذا كان أصابهم فأنت على الطريق. ففيه فوائد عظيمة، وفيه التذكير بالموت والآخرة وأن الموت يأتي فجأة، فمصالحه عظيمة، فلهذا يشرع التعزية في السقط. نعم، وفي غيره كما تقدم.